قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. تبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. قال يا بني إني أرى What's up, man?